أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك فقنا عذاب النار. إن في سبحانك فقنا عذاب النار. وما

you ليلة القدر خير من ألف